الله رب للبقاء الله رب للبقاء وسواهما ظل للفناء الله رب للبقاء وسواه ما ظل للفناء وسواه ما ظل للفناء والأمر دوما أمره في كل أنحاء الفضاء والأمر دوما أمره والأمر دوما أمره في كل أنحاء الفضاء الله رب للبقاء الله الله من نجمه لنباته سجد الجميع بلا عنا الله الله من نجمه الله لنباته الله سجد الجميع بلا عنا الله سبحانه الله سبحانه من منعم متفضل منه العطاء الله الله سبحانه من منعم سبحانه سبحانه من منعم متفضل منه العطاء الله الله الله يا من يجيب رجاءنا يا الله يا الله يا من يجيب رجاءنا ويزيدنا فوق الرجاء يا الله يا الله يا الله يا ويزيدنا فوق الرجاء يا من غضبت على الذين لم يسألوا منك العطاء الله الله هذه أكف رجائنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا من غضبت على الذين لم يسألوا منك العطاء هذه أكف رجائنا رفعت لبابك بالدعاء يا الله يا الله يا الله يا أكف رجائنا رفعت لبابك بالدعاء هذه العيون بدمعها ترنو إلى جهة السماء هذه العيون بدمعها هذه العيون بدمعها ترنو إلى جهة السماء هذه القلوب يا الله هذه القلوب بأسرها خفقت يعطرها الثناء يا الله يا الله يا الله يا خفقت يعطرها الثناء ترجو عطاك يا رب ترجو عطاك وتستزيد فترتجي منك الرضا ترجو عطاك يا كريم يا كريم وتستزيد فترتجي منك الرضا فنرتجي منك الرضا فرضاك ربي سؤلها فرضاك ربي سؤلها فرضاك ربي سؤلها ورجاؤها عند الدعاء الله يا الله الله يا وأنت الحبيب وأنت القريب تفضل علينا بنصر قريب وعفو يليق برب كريم الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله إلهي أتيناكم خاضعين بدمع وذل ودمع الأليم فكن يا إلهي يا نعم المعين أغثنا فأنت الإله العظيم أغثنا فأنت الإله العظيم الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله فيا ربنا يا إله الوجود علينا جميعا تكرم وجود فيا ربنا يا إله الوجود علينا جميعا تكرم وجود عطاء يليق برب ودود جواد كريم ورب رحيم جواد كريم ورب رحيم الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله.